أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فعلم الدين هو حياة الإسلام. علم الدين به الإنسان يعرف ما أوجب الله وما حرم، والشكر الواجب لله تعالى هو استعمال نعمه في طاعته، أي في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا هو الشكر الواجب. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول كذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الوجود، السمع، البصر، نعم لا نحصيها. والله ليس بفرض عليه أن يعطينا هذه النعم، بل هو فضل منه سبحانه وتعالى، وأمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته. من عمل خيرا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الله لا يحتاج إلى طاعتنا، لا ينتفع بطاعة الطائعين، ولا ينضر بعصيان العصاة. غني عن العالمين، أوجب علينا الطاعة ولا يحتاج ولا ينتفع بذلك. وأول الطاعات هو الإيمان، وأعلى الواجبات. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مقدم، بلا إيمان لا تقبل الأعمال الصالحة. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مهما يعين المحتاجين، يحسن خلقه الكافر، لا ينتفع بذلك يوم القيامة، لأن أولى الواجبات وأعلى الواجبات وأهم الواجبات هو الإيمان بالله تعالى، العقيدة الصحيحة التي بها الإنسان يكون مؤمن وتقبل له الأعمال الصالحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يطعمه الله بحسناته في الدنيا، الكافر، المال والبنون، الصحة، إلى غير ذلك من أمور الدنيا، هذا هو ثواب الدنيا. أما في الآخرة لا يكون ثواب بلا إيمان، بلا إسلام. الإيمان هو شرط لقبول الأعمال الصالحة. فأعلى الواجبات هو الإيمان، وأشد المعاصي هو الكفر بأنواعه، كما قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن بدون إيمان يكون أسفل سافلين، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب يشمل البشر والبهائم، فيكون أحقر من البهائم بالكفر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ويدل كذلك عليه قوله تعالى إخبارا عن الكفار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى أن البهائم بعد أن يقتص بعضها من بعض يجعلها الله ترابا، يتمنى أن لو كان مثلها، معناه هي أعلى منه درجة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن أسوأ الحالات هي حالة الكفر، والكفر أنواع. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أمرنا بأن نموت على الإسلام، أي نثبت على الإيمان حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معناها نجتنب الكفر. كما قال أحد الصحابة سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. إذن هناك أشياء تبطل الإسلام، فلا بد الإنسان يعرفها حتى يجتنبها ويتعلم القواعد حتى يكون في الوسط. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. الوسط هو اتباع الشرع، اتباع الدين، وليس الهوى، الحكم بما أنزل الله، وليس اتباع التفكير الشخصي أو الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لابد الإنسان يعرف هذه الأحكام حتى يكون في الوسط، ويعرف ما الذي يبطل الإيمان وما الذي لا يبطل الإيمان، وهذا يعرف بأحكام الشرع وليس بالهوى. فلماذا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء؟ حتى يعلموا شرع الله. إذن هناك أدلة من القرآن والحديث، الشرع يثبت بالقرآن والحديث وليس الفكر الشخصي للإنسان. إذن هناك أدلة تبين لنا أن هناك أشياء تبطل الإسلام، لابد الإنسان يعرفها، وبينها علماء كما سننظر، مثل النووي، القاضي عياض، وعلماء الحنفية، المذاهب الأربعة بيّنوا هذه حتى يحذروا الناس، وحتى عملا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، آية 74، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يعني الآية بينت بيان واضح أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني الكلمة وحدها تبطل الإسلام. بعض الناس لا يعرفون، يتكلمون بهوى ويظنون أنه ما دام الشخص أصله عربي مضمون له الجنة، وهذا خلاف الواقع، خلاف القرآن، وخلاف الحديث كما سنرى. وفي نفس السورة في الآية 65 و66 قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك تبين هذه الآية مثل الآية الأولى أن مجرد الكلمة، مجرد الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. لا تعتذروا معناها لا يعذر الإنسان بالاستهزاء بالغضب، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف، وهذه نزلت في الكفار الذين يظنون أنهم يفعلون الخير، وهم الذين يعبدون البقر يظنون أنهم يفعلون الخير، وهل ظنهم ونيتهم تنفع؟ لا، لأن قام الدليل القطعي على بطلان ما يفعلون. إذن وقال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الذي يموت كافر لا يغفر الله له إلا إذا تشهد قبل موته، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، متراجع عن الكفر، كما بيّن الإمام النووي في كتابه روض الطالبين وعمدة المفتين وغيرهم العلماء، والأدل والإجماع على ذلك. لابد الكافر يرجع للإسلام بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع أنواع الكفر، إن كان شرك وهي عبادة غير الله، تشبيه الله بخلقه، أو غير شرك كتكذيب القرآن أو استهزاء بالقرآن أو بالشريعة الإسلامية أو بالأنبياء. إذن أنواع الكفر أنواع. كذلك من الأدلة، هي الأدلة كثير، نذكر بعضها. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن ماذا سمى هذا الفعل الله سبحانه وتعالى؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذه نزلت في كفار، معناها ولو كان كافرا يزيد كفرا إن فعل الكفر، فلا يجوز إعانة الكافر على الكفر، كحمله إلى مكان يعبد غير الله فيه، وهذا كما سنبينه محرم بقوله تعالى كذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان حرام حمل إنسان لفعل الزنا، فمن باب أولى حمله لأن يشرك بالله أولى في التحريم، لأن الشرك أشد من الزنا ومن السرقة. إذا كان الإنسان لا يحمل للسرقة فلا يحمل لعبادة غير الله. فإحكام الدين واضحة وسهلة لمن فتح وتأمل ويعني استحضر القلب للفهم. أمور الدين سهلة في الحقيقة. إذا كان الإنسان لا يحمل شخص للسرقة فكيف يحمله ليعبد غير الله؟ إذن لأنه يزيد كفرا، وإعانته على الكفر كفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. إذن هذا سماه الله كفر، يحل ما حرم الله، وهو تكذيب. إذا أحرم الله شيء والإنسان يستحل هذا الشيء مع العلم به يكون كذب الله، والتكذيب هنا في الإيمان، فانتفى عنه الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق. وهذه الآية كذلك في آية 37 من سورة التوبة: فالذي يستحل ما حرم الله يكذب، أو يحرم ما أحل الله ولو مازحا، كان يحرم الزواج أو شرب الماء، أو يستحل أكل الخنزير أو شرب الخمر. إذن هنا يخرج من الإسلام. فهناك قواعد سهلة في الدين. إذا كان هذا الشيء في الدين، لأن أمور الدين على قسمين: أشياء تعرف بالعقل، مثل الله واحد لا شريك له، الله قادر على كل شيء، الله سميع بصير، الله متكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، الله خالق لكل شيء ولا يعجزه شيء، خالق الخير والشر، لا يحصل شيء في ملكه من غير مشيئته وعلمه وقدرته ومشيئته. هذا العقل قام عليه، إذن يعني أثبت، يعني هذا ثابت بالدليل العقلي، قام الدليل العقلي القاطع على هذه المسائل، وأن الأنبياء صادقين فهذه تدرك بالعقل. فإذا إنسان نفاها ولو كان جاهلا ولو كان جديد عهد بإسلام ولو لم يسمع بها أبدا، إذا اعتقد في أن الله عاجز أو قاله خرج من الإسلام، لا ينظر هل يعرف أم لا، لأن العقل وإذا كان عاقلا كان مسؤولا، وإلا رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فإن كان غير عاقل فلا يسأل، إن كان هو مجنون قبل البلوغ وبقي مجنون واستمر جنونه إلى أن مات مجنونا فهذا رفع عنه القلم، وإلا فإن كان عاقلا فلا يعذر، كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أو نعقل. فإذا خالف البرهان العقلي لا يعذر، بأن نسب إلى الله المكان الزمان الجسم، لأن الذي يكون ذا كمية ومقدار وشكل يحتاج لمن خصه بالكمية والمقدار والحجم، ولا ينفعه إن كان حافظا القرآن أو عنده لحية كبيرة أو ذاع صيته معروف بين الناس، هذا كله ليس دليلا. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، كما قال أحد الصحابة. إذن هذا الأشياء التي تدرك بالعقل، والأشياء التي لا تدرك بالعقل تدرك إنما بالسماع، كحرمة الزنا، حرمة الخمر، فرضية الصلوات الخمس، حرمة السرقة، وجوب الحج، الزكاة، هذا لا يعرف. وجود الجنة والنار هذا لا يعرف بالعقل. فإذا إنسان دخل من جديد في الإسلام، إذا إنسان دخل من جديد في الإسلام ولم يعرف أن عند المسلمين هناك النار وأنكرها، لا يعرف، لم يسمع، لا يكفر، يعلم، لأنه لا يعرف بالدليل العقلي وجود جنة ونار أو نار أو ملائكة، هذا لا يعرف بالعقل. فإن أنكر ولا يعرف أن هذا من دين الإسلام لا يكفر بل يعلم. أما إن كان يعرف أن الخمر حرام عند المسلمين وقال مثل بعض الناس يقول: لا أنا لا أراها حرام، لا أظن، لا أرى في القرآن نص يقول حرام الخمر، هذا يكفر. وإن لم يعرف الدليل على حرمة الخمر هذا كافر قطعا، لأنه يعرف أن عند المسلمين كذا اشتهر وعند المسلمين كذا، وهو يعرفه أنه الصلوات الخمس فرض، السرقة حرام، أكل الخنزير حرام، شرب الخمر حرام، يعرف. هو عاند قال: لا يوجد دليل، هذا لا عذر له، لأنه إذا ثبت عند المسلمين فهو كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الإجماع. فإذا ثبت في دين الإسلام عرف أن عند المسلمين هناك جنة ونار وأنكرها، أو أن هناك الصلاة الخمس وأنكرها، هذا يكون كذب فيكفر هنا. فإذا قلنا الأشياء الدينية التي تعرف بالعقل كوجود الله ووحدانيته ولأنه لا يشبه شيء من خلقه وأنه قادر على كل شيء ولا يوصف بصفة من صفات الخلق وأن الأنبياء صادقين وأنهم على دين الإسلام كلهم على العقيدة الحق التي توافق العقل، هذا إن أنكره مهما كان جاهلا يكفر، لأن هذا يثبت بالدليل العقلي ولو لم يسمحه الإنسان. أما الأشياء التي لا تثبت بالدليل العقلي كوجود الجنة والنار والملائكة والبعث وفرضية الصلاة الخمس وحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة السرقة، هذا إن أنكره لو ولم يعرف أن هذا من دين الإسلام لا يكفر، أما إن عرف أن هذا من دين الإسلام وأنكره عنادا ولو لم يعرف عليه دليلا يكفر، لأنه كذب. تكذيب الدين ينافي الإيمان، والإيمان يقتضي التصديق ويقتضي التعظيم، فإن أنكر أو استهزأ أو نقص ينافي انتفى عنه الإيمان. أمور الدين سهلة، مهم يعرف الإنسان القواعد، لأن هناك دجالون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك دجالون يتبعون الهوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يحكي كذا كذا وباسم أنه دكتور أو باسم أنه شيخ، ويوقع الناس في الضلال والكفر، فتجده لا يتقبل أن إنسان يسب أمه ويقول للناس: معليش تسب النبي، معليش تسب الله، عادي. فإذا كان هو لا يقبل أن يسب الإنسان شخص أمه، والرسول أفضل من أم، والله أعلى شأنا من المخلوق، كيف يقبل؟ تجد ناس يقول: معليش أنت سبيت الله، روح اغتسل وصلي ركعتين. كيف هذا؟ هذا كافر بالله، عليه أن يتشهد حتى يرجع الإسلام. والدليل على ذلك الآيات التي ذكرنا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وأدلة أخرى ذكرها العلماء، كما سنرى القاضي عياض، القضاة كانوا يحكمون على الذي يتلفظ بالردة أنه كافر وعليه أن يتشهد، إمام النووي في كتابه روض الطالبين وعمدة المفتين. الدليل على جواز تكفير المعين من القرآن، قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ سورة الكهف آية 37. فماذا يقولون هؤلاء الجهال في هذه الآية؟ فهذا الذي أنكر البعث وأنكر الجزاء والحساب وأنكر الآخرة قال له صاحبه في وجهه: كفرت بالله، وهذا تكفير للمعين، والقرآن أورده وما عاب عليه. وذكر بعض المفسرين مثل الإمام المفسر الفراء البغوي في تفسيره، والإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه تفسير البحر المحيط، ذكروا أن المؤمن قال لصاحبه الكافر: أكفرت في وجهه. وفي الحديث فقد روى الطبراني عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم في أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. يكون قوم في أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، رواه الطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، رواه الترمذي. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، أي لا يراها ضارة له، يظن ما فيها شيء، كلام فقط، يهوي بها في النار 70 خريفة، أي 70 عاما في النزول. وفي حديث آخر الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن 70 عام في النزول هذا منتهى قعر جهنم، وهذا لا يدخله إلا الكفار. إذا وصل إلى مكان لا يدخله إلا الكفار معناه هو كافر بكلمة ولا يرى بها بأسا، وهذا مثل الآية التي ذكرنا في الأول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الله لم يقل: واعتقدوا ما قالوا وانشرحوا لما قالوا ولم يكونوا غاضبين، لا، مجرد الكلمة. والعموم عموم الآية لا يخصص إلا بدليل، ولا يوجد دليل على أن الغضب والمزح عذر، بل يوجد عكس ذلك. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما سأله الصحابي: أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب 3 مرات، معناها الغضب ليس عذرا، وإلا لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني. وفي الحديث الصحيح كذلك: 3 جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا كان المزح في الطلاق الذي هو أمر بين مخلوق بين المخلوقات من المعاملات يعتبر بدليل بصريح هذا الحديث وإجماع المذاهب الأربعة، إن قال لها أنت طالق أو وقع الزواج مزحا يقع بدليل هذا الحديث الصحيح، فما بالك بأمور تتعلق بالإيمان. وإذا إنسان سب الله كذلك المزح ليس عذرا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، رواه الترمذي وحسنه. وكذلك رواية عند البخاري ومسلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم. إذا إنسان يسب الله هو لا يعرف أن الذي يسب الله يكفر، هذا خرج من الإسلام، ولو لا يعرف الحكم حكم الردة ولا انشراح الصدر، ولو هو غير راض. كثير الناس يقول لا أنا كنت غاضب فقط، لا يرى بها بأسا ينفي هذا الشرط ولا اعتقاد معنى اللفظي، ولولا يعتقد ولو لم ينوي الكفر أصلا. كبعض الناس يقولون يا ابن الله، يقولون يا أخت الله على حسب العاميات، أو يقولون الله حير فيك، أو الله لا يعرف هذا الشيء أين هو، إلى غير ذلك، أنواع وأشكال على حسب العاميات. والقاعدة هي نفسها، هنا يكفر ولو لا يعتقد. بعضهم يقول لا أعرف الله ليس له ابن، لكن أنا أمزح قلت له ابن الله، هذا لا يعذر بنيته هذه. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا، قال عليه الصلاة والسلام من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال، رواه البخاري في صحيحه. وفي رواية أخرى، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالرسول بيّن لنا أنه إن كان كما قال لا تعود عليه، معنى هناك تكفير بحق، وإلا إذا كفره بلا حق يكفر، هذه من القواعد. أو كفر نفسه، يقول بعض الناس للمزح يقول أنا لست مسلما، أو يقول أنا يهودي، هذا يكفر حقيقة وعليه أن يتشهد حتى يرجع الإسلام. أو كفر مسلم بلا حق، هذا يكفر. أما إذا كان بحق ليس عليه حرج، والحديث واضح في صحيح البخاري، قال من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال، معناه إن كان كما قال لا تعود عليه. وفي الرواية الأخرى، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذن هذه أدلة كثيرة تبين على وجود الكفر وأشياء تبطل الإسلام، ونذكر فيما بعد أقوال العلماء والمفسرين الذي يعني يبين ذلك. إذن من نذكر بعضهم يعني حتى الإنسان يعرف، هي أولا الدليل هو القرآن والحديث. قال الإمام النووي في كتاب روضة الطالبين، لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما، فقال لا متعمدا كفر، أي ليس سبق لسانه خرجت بسبق لسان، سبق اللسان يخرج يحصل لعامة الناس لا يحصل للأنبياء، يحصل لنا، أراد أن يقول نعم خرجت لا، هذا سبق لسان، هنا متعمد أي ليس سبق لسان، هنا يكفر ولو كان غاضبا. وهذا الإمام النووي ذكره منذ مئات السنين في كتابه المشهور روضة الطالبين وعمدة المفتين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رواه الطبراني. وتمام الحديث هو أن الصحابي عبد الله بن مسعود قال يا لسان، قال يخاطب لسانه: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكفر خطايا ابن آدم من لسانه. والرسول قال لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف. إذن كثير العلماء بيّنوا هذا. نذكر: قال الإمام مجتهد محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة في كتابه تهذيب الآثار: إن من المسلمين من يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه. قال البدر الرشيد الحنفي متوفي سنة 768 للهجرة في رسالة له في بيان الألفاظ الكفرية صحيفة 19، قال: من كفر بلسانه طائعا، أي ليس سبق لسان، وقلبه على الإيمان، إنه كافر ولا ينفعه ما في قلبه، كما ذكرنا في الحديث. إذا قال لإنسان يا ابن الله وهو في قلبه يعرف أن الله ليس له ابن، لا ينفعه ولا يكون عند الله مؤمنا، لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن بما ينطق به، فإن نطق بالكفر كان كافرا عندنا وعند الله. هذا عالم حنفي مشهور. إذا إنسان قال لإنسان أمك زانية، يقول لا أعرف أنها نزيهة، هل يقبل منه؟ لا يقبل. فالدين قواعده سهلة، لكن كثير الناس يعني الإشكال يتبعون الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال القاضي عياض اليحصبي المالكي توفي سنة 544 للهجرة في كتابه الشفاء، وهو مشهور في المغرب العربي، مدفون بمراكش في مدينة في المغرب. قال في كتاب الشفاء الجزء الثاني الصحيفة 214 الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعرض أو نص، قال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له. قال محمد بن سحنون، كبار علماء مدفون بالقيروان في تونس، قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، ومن شك في كفره وعذابه هو كفر. الذي يشك في الكفر الصريح هو كافر. وتجد ناس تجده باللحية ويدعي أنه يتبع حزب إسلامي وكذا. في مصر شخص معروف قال للناس، واسمه حازم أبو إسماعيل، هذا الشخص قال: معليش تسب النبي وتقول عنه كاذب وكذا، هذا كافر بالله. أو يقول بعضهم من نفس هذه الطريقة الذين يتظاهرون بالإسلام هم يريدون الحكم، يقول: الذي يكفر بمحمد هذا من حقه. هل لو إنسان يزني بأخته يقول هذا من حقه؟ والكفر بالنبي أشد من الزنا. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق؟ قال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال في الثالثة: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. معناها الذي يزني ليس كافر، مسلم عاصي، إلا إذا استحل الزنا أو يقول معليش الزنا، هنا يكفر، لأنه يقول معليش عن المعصية فيه يعني تكذيب للدين وخروج من الإسلام. أما مجرد فعل مسلم عاصي. فإذا كان إنسان لا يرضى إنسان يزني بأخته، لا يقول للناس معليش وأحترمه. هل الإنسان يأتي يزني بأمه أو يحرق أهله، هل يقول له أحترم وهذا حرية وهذا فعلك محترم وأحترم فعلك؟ هل يقول له ذلك؟ لا يقبلها عاقل هذه. كيف إنسان يكفر بالنبي وبالله والله يبين لنا بيانا واضحا أشد الذنوب هو الكفر، وإنسان يأتي ويقول معليش وحرية العقيدة وحرية الفعل وأحترم فعلك. إذا كان لا يقبل إنسان يقتل أمه أو يزني بأمه، يعني يكون إنسان صريح، لو إنسان يأتي ويزني بأمه ويحرقها هل يقول أحترم فعلك أنا؟ لا يقول هذا. مع هذا هذا الفعل لا يكون أشد من الكفر. أليس ورد في الحديث إنسان قتل 99 بعد 100 وغفر الله له لأنه مسلم؟ أليس ورد في الحديث أن الزانية مسلمة من بني إسرائيل؟ يعني كل الأنبياء مسلمون وبنو إسرائيل مسلمون، أصل يعني أتبع الأنبياء من بني إسرائيل مسلمون. هذه الزانية من بني إسرائيل كانت مسلمة وكانت زانية، والله غفر لها عندما أنقذت كلب من الهلاك، كان يكاد يشرف على الهلاك، كان يشرف على الهلاك، فسقته بنعلها، أعطته الماء من البئر بنعلها. معناها المعاصي الكبيرة قد يغفرها الله لمن شاء وليست هي كفرا. فإذا إنسان لا يقبل إنسان يفعل الكبائر ولا يقول محترم، خاصة في أهله، مهم الإنسان يكلم الناس بهذه الطريقة، لأنه كثيرا فهمهم ضعيف ضعيف ضعيف، ما نشأوا على التعاليم السليمة. فإذا تقول له إنسان يزني بأمك تقبل؟ لا يقبل. فقل له مسبة النبي أشد من الزنا لأنه كفر. فليس العبرة بالمظاهر، تجدهم عندهم لحية وهم دجالون. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بادروا بالخيرات فإنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل، لعرض من الدنيا قليل. وهذا موجود كما ذكره النبي، هذا من علامات الساعة. لبعض المال يحمل الناس للكفر، للمعابد الكفرية، أو لمنصب يقول معليش نرضى بالكفر ومقبول ومحترم. هل الإنسان يسب أمه يقول محترم الفعل هذا؟ لا، شرع الله فوق كل شيء، لأن من أعطاك السمع والبصر؟ الله. لو يعطوك ذهب الدنيا والمناصب الدنيا كاملة ويقول لك مقابل عينيك، في العادة لا تقبل، تفضل تبقى فقير وعندك العينين. من أعطاك هذه العينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ إذن معناها طاعة الله فوق كل شيء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أليس السحرة الذين أتى بهم فرعون أسلموا بعد أن رأوا معجزة التي فعلها سيدنا موسى بإذن الله، عرفوا أنه ليس سحر وأنه صادق، فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فهددهم فرعون بالقتل، فقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وفضلوا البقاء على الإسلام وماتوا شهداء. معناها الموت على الإسلام أهم من الحياة، لأن الحياة هذه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ولو تعذب يكون وقتيا العذاب في هذه الدنيا، ولو تفرح يكون وقتيا، أما في الآخرة العذاب بلا نهاية لمن مات على الكفر، يعني مليار سنين مليار مليار ولا ينتهي، خالدين فيها أبدا. والذي يموت على الإيمان ولو أعذب في هذه الدنيا عذابه ينتهي في الدنيا، ولكن يكون نعيم بلا نهاية بلا انقطاع. فأهم شيء هو الموت على الإيمان. قال الشيخ أبو عبد الله محمد أحمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية الأسبق، توفي 1299 هجري، في منح الجليل على مختصر العلامة خليل الجزء التاسع الصفحة 205، ما نصه؟ قال: وسواء كفر بقول صريح في الكفر كقوله كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزير ابن الله أو بلفظ يقتضيه أن يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينا، كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول. هذا ما بيناه، شيء معروف في الدين كفرضية الصلاة الخمس معلوم لا يخفى عليه، هذا الذي بيناه بطريقة أخرى. هذا ماذا؟ يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينا يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى تكذيب القرآن، كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه. الذي يعتقد الجسم في حق الله يكفر، اجتهد أو قلد، كما قال ميار المالكي في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. لا يعذر، لأن العقل الدليل العقلي قام على فساد ذلك الاعتقاد. كيف تبين الكافر الأصلي أن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ كيف تبين له بالدليل العقلي أن الذي يعبد الشمس والقمر والبقر والإنسان، هذه لها كمية ومقدار وحجم، وكل من كان ذا كمية ومقدار وحجم احتاج لمن خصه بالكمية والمقدار والحجم، والمحتاج لا يكون إلها. والدين الوحيد الذي فيه عقيدة تنزيه الله عن الجسم والكمية والمقدار والحيز والشكل والكيفية هو دين الإسلام، فالدين الوحيد الذي يوافق العقل. فالذي يخالف هذا، اجتهد أم قلد، هذا لا يعذر، لا، هو يعبد غير الله، الجسم غير الله. إذن قال: كاعتقاد جسمية الله وتحيزه أو بفعل يتضمنه، أي يستلزم الفعل الكفر استلزاما بينا، كإلقاء أي رمي مصحف بشيء قذر، يرمي أو يدوس المصحف أو آيات قرآنية موجودة في الجريدة ورآها ورماها في الزبلة يكفر. أحيانا في الجريدة يوجد آيات هو رآها بعينه، نتكلم عن إنسان يعلم ورآها بعينه، أو يعلم أن فيها ورماها، أو يصعد على علب فيها القرآن أو كتب الشرع، هذا خروج من الإسلام، كما يفعلون بعض الذين يفعلون السحر، يكتبون القرآن بالدم أو بالبول أو بالنجاسة، هذا يخرج من الإسلام. إذن ننظر كذلك بعض يسألون بعض الناس، بعض الناس عندهم مشكلة تفسير القرآن بآرائهم، هو تجده لا يعرف خبر كان وأخواته ما وظيفته، ويفسر القرآن برأيه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية ما معناها: وفاكهة وأبا، قال: لا أدري، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا سيدنا أبو بكر أفضل الصحابة، أفضل الأولياء، مبشر بالجنة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيد العربية ويتقنها ولا يعرف غيرها من اللغات، يتكلم العربية الفصيحة، تعلم عند أفضل معلم، عند أفضل معلم وهو معلم، وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال: إنما بعثت معلما. ومع ذلك لم يتجرأ بتفسير القرآن برأيه. تجد ناس لا يعرف لا البلاغة ولا المجاز ولا أساليب اللغة ولا المعاني الكلمات، ويتكلم في تفسير القرآن. القرآن إما حجة لك أم عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. إذن ننظر، الإمام مفسر فخر الدين الرازي متوفي 606 للهجرة في تفسيره سورة الأعراف، ثم قال: إذن آية كثير الجهال يذكرونها. إذن ما هذه الآية في سورة الأعراف؟ الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا، الكفار قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال المفسر فخر الدين الرازي، ليس الجاهل فلان وفلتاني؟ قال: والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى، وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبادة الأوثان، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي واحد عنده شوية عقل يفهم أن هؤلاء كفار. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا يقول فخر الدين الرازي؟ قال: إذا عرفت هذا فلقائلا أن يقول لما كان هذا القول كفرا. أول شيء يسأله فخر الدين الرازي، قال: قد يقول أحدهم لما كان هذا القول كفرا. قال فخر الدين الرازي: فنقول أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقد فيه أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى، لأن العبادة هي نهاية التذلل وهي خاصة بالله، لأن العبادة نهاية التعظيم. ماذا يقول فخر الدين الرازي؟ استمعوا، قال: لأن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا لمن يستر عنه نهاية الإنعام والإكرام، ومن يستر عنه نهاية الإنعام والإكرام إلا الله سبحانه وتعالى. من أوجدك من العدم؟ الله. لو لم يشأ الله لما وجدت أنت حتى تتعم بالسمع والبصر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فهذا قول كفري. بعض الجهال يقولون يعني موسى قال ما حكاه الله إنكم قوم تجهلون، هذا تجهلون يشمل، هذا كلام عام. هو الجهل معرفة الشيء على غير يعني على غير حقيقته، هذا هو الجهل. ماذا قال يعني المياره في شرح مرشد المعين الذي كان يدرس هذا المرشد المعين في الزيتونة، في القرويين، في الجزائر إلى غيرها، لابن عاشر، وابن عاشر مدفون بمدينة فاس. يقول مياره: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. قال: والمعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل. المعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل. فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك، فإيمانه باطل قطعا. إذن فإيمانه باطل بإجماع. وخرج بوصفه المطابق الجزم غير المطابق. قال ماذا؟ ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين التجسيم والتثليث أو نحو ذلك، والإجماع على كفر صاحبه أيضا، وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد ولا يعتد به. إذن الجهل، الكفر يدخل في الجهل. إذن الكفر يدخل في الجهل. إنكم قال ماذا يقول فخر الدين الرازي؟ ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال: إنكم قوم تجهلون. قال: وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم، فلا تليق إلا بمن يستر عنه غاية الإنعام، وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل، وخلق الأشياء المنتفع بها، والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى، فوجب أن لا تليق العبادة إلا به. انظروا الكلام الجميل للعلماء الإسلام الذين لهم فهم وتعلموا الدين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني دليل واضح أن هؤلاء طلبهم كفر، والإسلام يعني القرآن سمى الكافرين فاسقين والمجرمين إلى غير ذلك من مترادفات، والجهل شيء عام. فالملحد جاهل، بعض الناس لا يفهمون ويتجرؤون عن الفتوى بلا علم. إذن يعني أقوال العلماء في ذلك كثيرة وكثيرة، نذكر يعني غيرها. يعني جاء كذلك في كتاب الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة، قام بتأليفها جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي، فيها أكثر من 100 عالم ألفوها. قالوا: يكفر بإثبات المكان لله تعالى، وإذا قيل لرجل: ألا تخشى الله تعالى؟ فقال في حالة الغضب لا، يصير كافرا. إذن أقوال العلماء كثيرة وكثيرة، إذن الإمام أبو حنيفة يقول لجهم بن صفوان: أخرج عني يا كافر. كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. إذن وثبت أن الشافعي قال: من قال الله جالس على العرش كافر، رواه عنه القاضي حسين من أصحاب الوجوب في المذهب، كما في كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن معلم القرشي في الصحيفة 555. إذن كثير أقوال العلماء في ذلك. ننظر إذن يقول الإمام النسفي توفي 710 للهجرة في تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل، قال: ولما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا ودعا نفرا من الصحابة رضي الله عنهم حين كانت الخمر مباحة، يعني لم ينزل تحريمها، فأكلوا وشربوا، فقدموا أحدهم ليصلي بهم المغرب، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، ونزل الله أنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوا في هذه الحال، ما زال التحريم لم يأتي، حتى تعلموا ما تقولون أي تقرؤون. وفيه دليل عن ردة السكران ليست بردة، قال لأنه سكر فرفع عنه القلم، سكر غاب عقله. ماذا قال؟ لأن قراءة سورة الكافرون بطرح اللامات كفر. إذن ماذا قال النسفي؟ قال: إذا قرأ سورة الكافرون بطرح اللامات، أي قال يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، كفر. هذا مفسر فخر الدين الإمام النسفي. أما إذا غاب عقله سكر لا يكتب عليه، رفع عنه قلم. قال: ويقول النسفي في تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: حال من ضمير القاتل، أي قاصدا قتله لإيمانه وهو كفر. متى يكون كفرا؟ لأن القتل بالأصل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معصية كبيرة. قال: متى يكون كفرا؟ ما معنى الآية؟ قاصدا لقتله لإيمانه، قتله لأنه مؤمن، هنا الكفر، أو قتله مستحلا لقتله وهو كفر أيضا، فجزاء جهنم خالدا فيها. هذا قول تفسير النسفي. إذن أقوال كثيرة ذكرنا منها حتى الإنسان يعرف أن هذا شيء يعني ثبت وانتشر عند علماء الإسلام، وأما الآن الجهال فابتعدوا عن ذلك، يعني لأنهم لما تعلموا الأصول فتجد في بلاد المسلمين يغضب يسب الله يسب دين الإسلام، والأئمة وخطب الجمعة يتكلمون عن الزواج وعن العودة المدرسية وعن العرس وعن كذا وعن كذا، ولا ينصحون الناس حتى خمس ثوان ينصحونهم أن يقولوا لهم تشهدوا، من سب الله عليه أن يتشهد حتى يرجع الإسلام، إذا سب الله ولو بقي يمشي للمسجد لا ينفعه. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عليه أن يتشهد حتى يرجع الإسلام. إذن فكذلك الذي إذن يشبه الله بخلقه ينسب إليه الجسمية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: من اعتقد أن الله جسم فهو كافر، يعني من قال الله جسم لكن الأجسام فهو كافر. يقول الإمام عبد الغني النابلسي قال: أن من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. وأضاف يقول: وسببه أي الوقوع في الكفر الجهل عن معرفة الأمر على ما هو عليه، معناها الجاهل لا يعذر بجهله، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن كذلك قاعدة نذكرها، قال تعالى ولا يرضى لعباد الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، سورة الزمر آية 39. فهذا دليل على أن الرضاء بالكفر كفر، ليستحسن الكفر أو يسميه يعني الكفر مقدس أو محترم، هذا يكفر كما بينا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن مثال عن ذلك ذكره الإمام النووي في كتاب روض الطالبين، يعني قال إذا أتى إنسان وقال أريد الدخول الإسلام ويقول له شخص انتظر أو ارجع من بعد أو حتى تغتسل حتى كذا يكفر، لأنه لو قال أريد دخول الإسلام وقال له انتظر كأنه قال له زد أبقى كافرا، معناه رضي له بالكفر. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتى كفار الصحابة عندما كان يعني أتوا وطلبوا الدخول من الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام كخالد بن الوليد، ما كان يقول له انتظر. عندما جاء خالد وقال أريد دخول الإسلام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يقل له انتظر سنبحث في هل أنت جاسوس أو كذا، وكان قائد الكفار هو. وفي معركة أتى شخص للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أسلم أم أقاتل، هو كان كافرا وكان في المعركة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم، فأسلم فقاتل فقتل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل يعني أشياء ليست كثيرة ولكن قيمتها عالية وهي الدخول الإسلام أفضل الأعمال، ومات شهيدا وأجر كثيرا. الله يعني يعطي من شاء الإيمان ويهدي من شاء. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فالذي يقول يجب احترام الكفر والمعاصي يخرج من الإسلام بالطبع. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن فقال علماء حتى الإنسان لو تزوج نصرانية أو يهودية يجوز، أما إن يحملها على المعاصي أو يعطيها ما تستعين به لتذهب للكنيسة يكفر. يحل زواجها أي جماعها، ليس يحل إعانتها على الحرام. إذا لا يجوز أن تعين إنسان على السرقة فمن بالك إعانته على الكفر بالله وحمله إلى مكان يعبد فيه غير الله، إذن هذا لا يجوز في الإسلام. كذلك يعني الرضاء بالكفر كفر. الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الذي يقول معليش الكفر هذا ليس مسلم. بعض الناس يقرؤون كذلك الآية ويفسرون على غير وجهها، وفي الحقيقة الآية معناها تهديد. هذا معنى الآية التي سنذكرها. قال العلماء مثل تقول لابنك افعل كذا افعل اكسر هذا الشيء، معناها هل معناها أمر؟ بل معناها تهديد، لو فعلت ستعاقب، هذا معنى التهديد في اللغة. وهو الآية في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقولون يذكرون الجزء فقط حتى يموهوا على الناس، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن بقية الآية ما هو؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها محفوفون بالنار من جميع الجوانب. وهذا تهديد شديد وليس ترخيصا بالكفر. لكم دينكم ولي دين ليس في ترخيص بالكفر، فيه أسباب نزول، هذه نزلت في ناس معينين، معناها أنتم ستموتون عن الكفر، ليس معناها كل الناس، بعضهم أسلم من بعد وفاة النبي. قل يا أيها الكافرون، الرسول خاطبهم بالكافرين، معناها يجوز قول الكافر كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني أنتم هؤلاء الأربعة وخمسة أشخاص كتب الله لكم ستموتون عن الكفر، هذا معناها. مثل كما نزلت في حق أبي لهب وكان حيا، تبت يدا أبي لهب وتب، ونزلت سيصلى نارا ذات لهب وهو حي، معناها هذا سيموت كافرا. وهذا كذلك، إذن هذا تهديد وليس ترخيص. فالقواعد ساهلة، الذي يشبه الله، الذي يستهزئ بالدين، يستهزئ بالأنبياء، يكذب، هذا ينتفي عنه الإيمان. الذي يرضى بالكفر أو يعين على الكفر، هذا يخرج من الإسلام، عليه أن يتشهد أو يشك في العقيدة الإسلامية أو في الأشياء المعروفة في دين الإسلام، هذا يكفر. كيف يرجع الإسلام؟ بالشهادتين، هذا إجماع. كيف الناس دخلوا الإسلام؟ بالشهادتين. عندما يقول ادخل الإسلام معناها هذا كافر سيدخل الإسلام. الرسول عندما دخل عمر وخالد بن الوليد وغيرهم الإسلام معناها كانوا كفار ثم أسلموا. إذن يعني هذه أحكام دينية، لأن بعض الناس قلت لا يوجد حكم، والقاضي ماذا يفعل؟ وهذه الأحكام التي ذكرنا ما هي؟ إذن هناك أحكام. ثم نبين شيء آخر لبعض الناس عندهم ضعف الفهم، الحكم هو يقتضي مقيد بزمان. عمر عندما كان يريد يقتل النبي ماذا فعل؟ خبيث أم فعل حسن؟ فعل خبيث. خالد عندما كان قائد الكفار ضد المسلمين فعل حسن أو خبيث؟ خبيث. لكن تغير فالوقت، فالحكم مقيد بزمان. عند إنسان يسب الله هو كافر، قد بعد وقت يصير أفضل يعني مسلم ولي صالح، مثل خالد صار وليا صالحا بعد أن كان كافرا. فعندما نقول الحكم مقيد بزمان، إذا إنسان أحرق أمك وأحرق بيتك تقول هذا فعل ليس حسن فحكمت عليه. بعض الناس لا يعرف حتى كلمة حكم، لا يعرفون الكلام. ما هو الحكم؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا تعريف الحكم. عندما تقول فلان سارق أو زان حكمت عليه، أو تقول الصلوات الخمس واجبة أثبتت الوجوب لصلوات الخمس، صوم شعبان ليس بواجب نفيت الوجوب عن صوم شعبان. بعض الناس يتكلمون وينفون وهم لا يعرفون حتى معنى الكلمات. إذن عندما تحكم على شخص بناء على الشرع وعلى بزمن معين، لا يجوز الحكم على المستقبل بلا دليل من القرآن. مثال دليل من القرآن، تعرف إبليس سيموت كافر، أو أبو لهب مات كافر، أو فرعون. أما إنسان ما زال حي ولو كافر، إذا سب الله تقول هذا كافر، إن مات عنها على هذا الحال سيدخل جهنم. أما لا يجوز تقول هذا سيموت، هذا المستقبل لا يعرفه، لا تعلمه أنت. بعض الناس أسلموا بعد وفاة النبي، وبعض الناس يعني يقع لهم التباس بين الحكم عن الفعل والقول والاعتقاد والحكم على المستقبل. عندما نقول هذا اللي سب الله كافر، لا نحكم على المستقبل، هو الآن سب الله كافر عليه أن يتشهد، لا نعرف ماذا كيف سيموت. يجوز قطعا أن نقول إن بالاستثناء بالتقييد بالتعليق، إن مات على هذه الحال يخلد في نار جهنم. لا يجوز تقول هذا سيموت كافرا، أنت لا تعرف المستقبل. أليس طفل ويهودي كان على فراش الموت، الرسول ذهب إليه قال أسلم، فنظر إلى أبيه، أبوه قال أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وثم هذا صار يبكي، يعني نزل وصار يبكي على ابنه، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقيلوا هذا اليهودي عن أخيكم، هذا أسلم أخيكم، أما هذا مازال يهودي ولو أمره بالإسلام. أمر الغير بالإسلام لا يجعله مسلما حتى يسلم بالفعل، أما أمر الغير بالكفر كفرا، فيختلف هنا الحكم. إذن الحكم هو على الأمر، يعني على حالة يعني عن الماضي أو حالة يعني يعني في الحاضر، وليس المستقبل لا يعلمه إلا الله. الماضي مثال تعرف فلان مات كافرا، الماضي بدليل، والدليل يثبت إما سمعت منه أو ثقتين، هكذا في الشريعة لابد ثقتان سمعوا منه الكفر أو أكثر، مسلمان ثقتان أو سمعت أنت منه، هكذا في الإسلام ليس توهما. أما المستقبل لم يحصل بعده فلا تعرفه، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنحن عندما نحكم بالحكم الشرعي ليس على المستقبل، لأنه لا نعرف كيف ستتغير حالة هذا الشخص، إلا ما الله أوحى أنه سيموت كافر مثل إبليس. هذا بعض الناس كثير تشرح لهم هذه المسائل فيفيقون من سباتهم ومن نومهم فيعرف. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد إنسان يكون عنده علم بهذه الأمور ويعرف كيف يشرح للناس، وهي في الحقيقة سهلة للغاية. ننصح أن يتشهد. إذن الحكم يوجد هذا بالكفر، وسط كما قلنا، مر مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا رجعت عليه، إن لم يكن كما قال فهناك وسط، معناه لابد بحكم شرعي. أما إذا بحكم شرعي لا ترجع عليك، وإذا قلت له هكذا مزحا كما يفعل بعض الناس يقول هاو جاء الكافر بالله أو قول أنا كافر، هذا يكفر حقيقة، لهنا عليه أن يتشهد ويرجع الإسلام. أما إذا إنسان سب الله وقلت له كافر هذا صحيح، ثم أنت هناك طريقة تنتظر حتى يهدئ تكلمه، هناك حكمة بالطبع، هذه باب الحكمة، هذا يعرف من تعلم. قال علماء الحكمة والمدارات ليس معناها المداهنة، المدارات تنتظر الوقت المناسب حتى تنصحه، حتى يهدئ، حتى تكلمهم بشيء آخر، حتى يتقبل منك وتجعله فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذه نزلت في حق فرعون الكافر الذي يدعي الألوهية. المدارات والحكمة ليس معناها المداهنة، المداهنة لا، مثل بعض الناس يقول له أنت عقيدتك صحيحة، أو بعض الناس تلقى عنده لحية ودكتور أو كذا من الأسماء الذي لا تنفعه يوم القيامة، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، فيأتون للكافر يقول له أنت دينك صحيح مثل ديننا وكذا، هذا كفر وضلال، هذه مداهنة تسمى، هذا جهال. المدارات هي مثال لا تكلمه الآن، تذكر أمور دنيا كذا، تنتظر وقت مناسب حتى تنصحه. مثال إنسان سب الله لا يجوز تقول له تعال إلى المسجد نصلي، لأنه تكذيب القرآن لقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بل تغير الموضوع، لا تتكلم لأنه لا تقبل منه صلاة، تنتظر الوقت مناسب يتقبل منك. لا يجوز، قال أحد العلماء، حتى تعطيه سجادة صلاة وهو على كفره، لأنه كأنك تقول له معليش يقبل منك الصلاة، وهذا تكذيب لما أخبر الله عنه من الحكم أن الأعمال الصالحة لا تقبل من كافر. أمور الدين سهلة لمن فهم وتعلم بالطريقة الصحيحة، وهي العلم بالتلقي من الثقات من أهل المعرفة، وليس مجرد ينظر في جوجل وفي الأنترنت وفي يوتيوب ويأخذ شيء من هذا شيء من هذا، كما قال سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة. رباني أي رب الناس، جاء في صحيح البخاري وتفسير الآية: ولكن كونوا ربانيين. الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يفهم الأصول. كثير ناس يتعلم الآن مسائل وقصص وهو لم يفهم شيء من الأصول، تسأله أقسام الحكم العقلي لا يفهم شيء، صفات الله صفات الأنبياء لا يفهم شيء، إذن قال قال رضي الله عنه: الناس على ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، أو شيخ دكتور هاو فلان هاو فلان، لا يعرف حتى قصته، لا يعرف، تجده هو يهودي أو نصراني يتكلم بالعربية ويأخذ أموال ويحرف الدين. أليس المنافقين كانوا موجودون في عهد الرسول؟ وما أدراك، أفضل الخلق، أجمل الخلق، أفصح الخلق، له معجزات، ومع هذا كان هناك منافقين، فما بالك في هذا العصر. واحد من كتبة الوحي مات كافرا، كان يكتب الوحي مات ارتد، والرسول دعا عليه أن الأرض لن تقبله. أم حبيبة زوجة الرسول أليس كانت متزوجة مسلم، ثم عندما ذهبوا للحبشة صار نصرانيا ومات كافرا؟ هذا عربي أصيل. بعض الناس يظنون أصلك عربي مضمون لك الجنة. عم النبي كان يدافع عن النبي وما أراد أن يسلم. أبو طالب نزلت عندما مات نزلت آية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز ترحم واستغفار للكافر، تكذيبي يصير، لأن الله يفعل ما يشاء. أخبر الله أن بعض الناس يقول لك يا الله يفعل ما يشاء، لا تدري ما الله يفعل ما يشاء، قادر. لو شاء الله لما خلق الكفار، ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. لو شاء الله لما خلق البشر، لو شاء الله لجعل كل البشر مثل الملائكة. ملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتناولدون لا يتعبون، دائما يطيعون الله، لكن الله خلق البشر والجن، هدى بعضا وأضل بعض، وأخبر أن الذي يموت على الإيمان جزاؤه الجنة، والذي يموت على الكفر جزاؤه جهنم خالدا فيها. فلا يعتقد عكس ذلك لا يكون مؤمنا لا يكون مسلما. إذن يعني الحذر من هؤلاء الذين يحكمون بهواهم اتباع الهوى. كذلك لا يجوز استهزاء يعني بما كل شيء ما ثبت أنه حسن في الشرع، هذا لا يجوز الاستهزاء به. اللغة العربية أفضل لغة، لغة أهل الجنة. أسماء الأنبياء نوح هود صالح محمد، الأسماء التي يحبها النبي أبو بكر عمر عائشة خديجة، إذا استهزأ بهذه الأشياء أو فعل النبي، السواك العمامة إعفاء اللحية القميص لبس القميص، كل ما مدحه النبي والشرع الذي يستهزأ به يكفر، وكل ما ذمه الشرع الذي يستحسنه يكفر. كالسرقة، إذا إنسان سرق وإنسان يقول له أنت تستحق أن تسرق، أو أنت قتلك حلال أو تستاهل كذا وهو شيء حرام، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينتبه الإنسان، وإن حصل منه ذلك عليه أن يتشهد حتى يرجع الإسلام. وإذا شك قال ربما وقع في هذه المسائل منذ أن يعني الملائكة تكتب منذ البلوغ، إذا إنسان وقع في الكفر كل السنين هي كافر ولا يقبل منه الأعمال حتى يرجع الإسلام بالشهادتين، يعني الله لم يأمى الذي يريد به خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسهل له تعلم علم الدين. إذا شك هل حصل مني كفر أم لا يتشهد احتياطا، لأنه ورد احتمال هل حصل منه هذا الأشياء التي تبطل الإسلام أم لا، الأدلة يعني بالدليل الشرعي، ليس وسواس، إذا وسوس له الشيطان يكره الوسواس ولا تأثير. أما المسلم يتشهد للبركة، يعني يتشهد باب الذكر، أن بعض الناس يسب الله وتقول له تشهد، يقول لك أنا كل يوم أتشهد قبل أن أنام، وهو يتشهد من باب الذكر ولا يعتبر أن ما سبط الله كفر، فلا ينفعه هنا، لابد يعترف إن كان حقا فعلا جزما وقع في الكفر يتشهد متبرئ من الكفر. إذن ولا كما قلنا النية لا تنفع. الاستثناء الوحيد الذي ذكر في القرآن يعني في سورة النحل وهو قوله تعالى يعني في سورة النحل آية 106: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هنا المكره بالقتل فقط أو ما يؤدي إلى القتل، هذا هو المكره، ليس إنسان أكرهه بأخذ مالي أو أخذ ولدي أو قتل ولدي، لا، إنما أكره بالقتل ممن إنسان ينفذ كما حصل لعمار بن ياسر. هنا إن قاله ما طلبوا منه وهو يكرهه بقلبه لأنهم لا يعلمون ما في قلبه، هنا لا يكفر، هذا استثناء، ليس إنسان ليس مكرها، هنا لا يعذر، وإن كان يكره ما يقول قال الكفر يكفر. استثناء نزل في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا يكفر، حكم الأول. حكم الثاني: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حكم الثاني في الآية، فيها ثلاثة أحكام الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه كافر، حكم الثاني: إلا من أكره بالقتل أو نحوه مما يؤدي إلى الموت، أن يقطعوا مثال يده يعني ورجليه وكذا لو ترك لمات يعني، وقلبه مطمئن بالإيمان يعني قطع الأطراف من الأعلى بحيث لو ترك لمات، مثال من جهة الكتف. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني قال هذا الشيء وهو قلبه مطمئن بالإيمان، أما لو لم يجبهم وقتلوه يموت شهيد كأبوي عمار بن ياسر، لم يجيبوا الكفارة، لم يجيبا الكفارة فيما طلب منهما ومات شهيدين. وأما عمار بن ياسر فعندما هددوه وفعل ما طلبوا منه وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لم يكفره لأنه كان غير منشرح الصدر وكان مهدد بالقتل. الله قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما إذا اطمأن قلبه للكفر هم لا يعرفون ما في قلبه فليس له عذر، يكون كافرا. إذن الاستثناء ليس كما يقول بعض الجهال الذين لم يتعلموا الدين من أفواه العلماء، بل يعني فكروا بأنفسهم، والدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، فقالوا أي إنسان يسب الله أمر عادي ما دام غير منشرح بالكفر، ففتحوا باب للكفر أدخلوا فيه كثير من الناس. وهل الإنسان يقبل إذا إنسان يسب أمك ويقول لك أنا غير راضي، مجرد غضب أسب أمك، لا يقبله، قد بعض الناس يقتله لأنه سب أمه، فكيف من سبة الله؟ إذن هذه الآية فيها استثناء للمكره بالقتل فقط، وهو وإذا قال ما طلب منه وهو غير راض، مهدد يعني بمن ينفذ، ليس مجرد إنسان أرسل له رسالة وكذا أو هو يتوهم، لا، إنسان أمامه يحمل عليه السلاح وسيقتله ويعرف أنه لا يستطيع المفر، الأمر واضح. كذلك الحاكي قول الكفر كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله فقال أنا ربكم الأعلى. إذا يحكي يقول قال فلان يقول فلان وهو كاره لهذا الشيء ولا يرضى به، هنا لا يكفر، وهذا لابد منه في أي فعل يعني يفعله هو، يعني كتابة أو قولا أو تصويرا بآلة أو نسخ بآلة يعني أو إظهار على شاشة، يعني نسخ طباعة ورقة، إما يكتب على الورقة أو يكتب أداة الحكاية من فوق أو يقولها قبل أن ينزل على الزر، أو تشغيل صوت فيه كفر ما ليس فيه أداة حكاية، يقول أظهر ما قال فلان قبل أن يضغط على الزر، لأن كل فعل يفعله يسأل عليه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ليس الفؤاد فقط، إن السمع والبصر، وهذه أمثلة عن أفعال الجوارح، وإلا يدخل فيها كل الجوارح التي الأفعال التي يفعله باختياره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قبل أن ينسخ، قبل أن يظهر على شاشة كلمة كفرية، يقول قال المؤلف، فينتبه الإنسان. الإنسان ليس مجرد يعمل هكذا مثل البهائم لا ينتبه. الله قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم بعبادتي، وهو غني عن عبادتهم، ولو شاء لجعلهم كلهم طائعين له. إنما معنى الآية ليأمرهم بعبادته، هذه الحكمة من خلق الإنس والجن. هذه الآية تجعلك تتفكر، تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال عليه الصلاة والسلام أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا. أكيس الناس الذي يتذكر الموت أكثر، والذي يتذكر أكثر يستعد أكثر. هذه الدنيا كم سيعيش الإنسان؟ 50 60 70 سنة، ولكن سيموت. فبعلم الدين الإنسان يفهم هذه المسائل، فعليه الإنسان أن يسعى في طلب العلم من الثقات بالسند المتصل، وينصح غيره إذا سمع منه، ينصحه حتى يتشهد من كفره ويرجع للإسلام، ويحفظ الأدلة حتى يدافع عن دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي تنصروا دين الله، لأن الله غني عنا. ورد في الحديث القدسي قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا دنيا من خدمني فاخدميه، أي أطاعني فاخدميه، ومن خدمك فأتعبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.